بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة المجادلة. تجادلك تراجعك الكلام في زوجها وهي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت، تحاوركما تخاطبكما ومراجعتكما الكلام. يظاهرون، يقول الرجل منهم لزوجته أنت علي كظهر أمي، أي في حرمة النكاح، ثم يعودون لما قالوا، ثم يرجعون عن قولهم ويعزمون على وطء نسائهم. يتماس، يمس أحدهما الآخر، وهي كناية عن الجماع. مسكينا هو الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته. يحادون، يشاقون ويخالفون. كبتوا، خذلوا وأهينوا. مهين، مذل. أحصاه الله، كتبه في اللوح المحفوظ وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم. شهيد، شاهد يعلمه ويحيط به فلا يعزب عنه شيء منه. نجوى، مناجاة ومسارة وما يكتمه الناس من أحاديثهم. هو رابعهم، مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه، ولا أدنى من ذلك ولا أقل من ذلك. هو معهم، هو فوق العرش وعلمه معهم. النجوى حديث السر الذي يثير الشك في نفوس المؤمنين. ويتناجون، يتحدثون سرا. حيوك، سلموا عليك. حسبهم، كافيهم من العذاب. يصلونها، يدخلونها ويقاسون حرها. فبئس المصير، فساء المنقلب والمرجع. تفسحوا، ليوسع بعضكم لبعض المجالس. يفسح الله لكم، يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة. انشزوا، قوموا من مجالسكم. يرفع، يرفع مكانة. درجات، مراتب رفيعة في دينهم. ناجيتم الرسول، أردتم أن تكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. وأطهر، وأزكى لقلوبكم من المأثم. أأشفقتم، أخشيتم الفقر عقب تقديم الصدقة. تولوا قوما اتخذوهم أصدقاء يحبونهم وينصرونهم. جنة، وقاية وسترة. مهين، مذل في النار. لن تغني، لن تدفع. استحوذ، غلب واستولى. فأنساهم، جعلهم يتركون ذكر الله، توحيد الله والعمل بطاعته. يحادون، يخالفون. في الأذلين، من جملة الأذلاء المغلوبين المهانين. كتب، قضى وكتب في اللوح المحفوظ. لأغلبن، لتكونن الغلبة بالقوة لله ولرسله. عزيز، مانع حزبه من أن يذل. يوادون، يحبون ويوالون. حاد، عاد. عشيرتهم، أقرباءهم. كتب، ثبت. وأيدهم، قواهم. بروح، بنصر وتأييد. حزب الله، أولياؤه. المفلحون، الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.